عشان ان شاء الله باذن الله يعني انا برضه ختم عشان الوقت يتسع، لان البنت اللي عايز تختم عايزه تسافر ان شاء الله نختم باذن الله. احنا وقفنا في قول ربي سبحانه وتعالى في سوره المائده الى قول الله عز وجل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، مش احنا وقفنا عن هذه الآية هنا، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم ما أنزل الله، نعم هنقول من الظالمون يا دكتورة، ظالمون من الظالمون. أنت تقول لي كافرون غلطت، معلش أن هي قبل كده قبلها كافر، هنا بعد كده يجي الفسق بالترتيب كده. جملة الأحكام دي، الأحكام دي موجودة في التوراة يا بنات. ربنا سبحانه وتعالى الشرع نفسه في كل الكتب السماوية كان الشرع إيه؟ أسس الشرع كانت واحدة. كل شرع أنزله ربي سبحانه وتعالى كان يدعو إلى التوحيد، كان يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لم يأتي رسولا إلا بكلمة لا إله إلا الله، أنا أعبد الله ولا تشرك به شيئا، جاء موسى به وجاء عيسى به وجاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما أرسل ربي سبحانه وتعالى أحدا من البشر إلا ليدعو بكلمة التوحيد، رسالة، هي دي رسالة الأنبياء. فعقيدتهم كانت إيه؟ واختلف في الأمور الإيه؟ الشريعة اختلفت، ولكنها من أمة لأمة اختلفت الشرع لإيه؟ لأمور إيه؟ لتيسير أو لظروف هذه الأمة وأحوال هذه الأمة تتناسب معها. فكانت اللي هي هذه الأحوال مع اليهود فمع النصارى، وجاء الإسلام وجاء الدين القرآن، كان شامل جامع. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل القرآن قال إنه أرسله إيه؟ كافة، أرسله للثقلين، أرسله الإنس والجن. أرسل القرآن مش بس عشان الناس البشر يستمعون، لا، وكذلك من الجن من هو مسلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في الكتاب الكريم في أحوال الجن في سورة الجن قال منهم إيه؟ منهم إيه؟ منهم إيه بنات؟ وبداية الآية تانية برضه، منا دون ذلك كنا طرائق قليلا. خلي بالك يعني منهم صالحين ومنهم إيه؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. شوفي حب القرآن إزاي، شايفين قلوبهم كانت إيه مع القرآن، أين نحن من هؤلاء الجن لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى إيه. كم إنسان له عقل مش من الجن، بشر، بيسمع القرآن بيستمتع بالقرآن كما استمتع الجن عالم الجن بالقرآن، وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى إيه. كم إنسان بيسمع القرآن لكن والعياذ بالله ربنا سبحانه وتعالى ذكروا في كتابه وجعلنا على قلوبهم إيه أكنة أي قهور وفي أذانهم وقرع. زيك لما تيجي الإنسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالقرآن وفتح قلبه للقرآن أبشر يفتح لك كل أبواب الخير بإذن ربي سبحانه وتعالى، لأن القرآن مفتاح حقيقي للسعادة. إذا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى لا سبحان الله فتح ربي سبحانه وتعالى لكتابه الكريم، اعلمي أن ذلك من فضل الله عليك، أن من عليك بكتاب الله سبحانه وتعالى. أسعدك في الدنيا سعادة ترتبط بها سعادة الآخرة، لك رباط بين سعادة، هناك رباط بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. في الدنيا جنة، في بالك يا بنات، من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا دي إيه؟ طاعة ومعرفة. أعظم شيء ممكن الإنسان يتعرض على ربه به إن يقرأ كتاب الله عز وجل. في أحوال السابقين وفي بعد كده أحوال اللاحقين، في أحوال كل الأمم، في قصص الأنبياء، في أحوال الناجين. زي كتاب الله سبحانه وتعالى هنا يقول ربي في هذه الأحوال اللي هو كتبنا عليها أنا النفس، كتب هنا على مين؟ عليهم على مين بقى؟ على من؟ على بني إسرائيل. شوف هنا في الأمر ده، هذه الأحكام من جملة الأحكام التي كانت موجودة في التوراة، دي أحكام التوراة، لكن خلي بالكم يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون الأحوال اللي احنا وصفنا أحوالهم من إيه؟ الأسبوع الماضي. لأن ربي سبحانه وتعالى أوجب بذلك، أوجب إيه؟ قال في كتابه النفس بالنفس، لقيت النفس تقتل، القتل واحد يقتل. إذا كان هذا الأمر طبعا أمر سبحان الله شرعا من الله سبحانه وتعالى، نعم بالحق، النفس بالنفس والعين بالعين. خلي بالكم إذا قتل النفس تقتل بشرط إيه؟ العمد والمكافأة. والعين تقلع، واحد قلع عين، تقلع يقلع عين واحد، اتخلق معاه وخلع عينه أو قلع عينه، إيه الحكم الشرعي عندهم؟ ما الحكم الشرعي؟ أيوة بس لسه بقى أو العفو. ولذلك هنا سبحان الله شوف الشرع كان إيه، يخلع العين، تخلع العين دي بتخلع العين المقابلة بيها تماما عشان يكون الأمر ربي سبحانه وتعالى حكما عدلا. ولذلك أوجب ذلك المكافأة، إذا قتلت نفس ده بالنفس، عين تقلع بالعين، واحد قلع عين واحد خانق معاه راح قلع عينه فتقلع في الشرع بالعين. والأذن واحد راح شل أذن واحد، يبقى الأذن إيه تخطع يحصل فيها إيه؟ أنت اللي عملت كده، أنت اللي جنيت على نفسك. والأذن بالأذن، والسن واحد كسر سنان واحد في الشرع بالعدل بالقصاص. ومثل هذا وأشبهه من الأطراف، واحد كسر إيد، خلع إيد واحد أو كسرها أو قطعها أو كذا، حتى في الأطراف. المهم إن ويقول ربي والجروح إيه؟ والجروح قصاص. يعني الجروح قصاص يعني ماذا يعني الجروح قصاص؟ اللي يعور يتعور قصاص، اللي عمل شيء لازم الشيء ده ايه يقتص منه ما يفعله شرع الله سبحانه وتعالى في ذلك، يفعل به كما فعل، يفعل به كما فعل. فمن جرح غيره عمدا، لكن واحد جرح غيره ليس بعمد، ما كانش عمد الامر. المهم يكون المساله ايه بنات؟ تكون عمد، يكون المساله عمد. لكن واحد جرح واحد وهو جرحه ايه بدون لم يتعمد جرحه، يبقى في الحاله دي هذا امر اخر. فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارح مثل جرح المجروح. شايفين العدل من الله سبحانه وتعالى حدا وموضعا وطولا وعرضا وعمقا يا سبحانه. شايفين؟ نعم نفس يعني سبحان الله يجرح جرح كذا، يبقى نفس ما فعله. يعني شوفي ربي عدل، يحاكم بالعدل أو يحكم ربي سبحانه وتعالى بالعدل. ولذلك هنا اقتص من الجارح جرحا مثل جرحه للمجروح، بالضبط مكانه حجمه عمقه كل ما يتعلق بالجرح، موضعا طولا عرضا عمقا. وليعلم أن شرع، نعلم بقى نقطة مهمة جدا، بيقول لك إيه؟ ولنعلم فيه، يقول هنا المفسر، يقول اللي هو الشيخ السعدي رحمه الله عليه، وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فاهمين الكلام ده يا بنات؟ شرع ما قبلنا، طالما ما جاش شيء في خلاف الشرع ده يبقى الشرع ما قبلنا شرعا لنا. كلمه قول ربي فمن، نعم حبيبتي سؤالك ايه او عايزه تقرا ايه؟ لا انا كنت هاتي مثال على شرع الله قبلنا وشرع الله ما لم يرد في شرعنا لا يرده. منها مثلا اللي هو الزنا، اللي هي المراه دي القصه اللي احنا في صدادها دي، ما كانت بحارسه زنا، ولما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم عشان كانوا من اشراف القوم عايزين النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجم هذه المراه، فراحوا للنبي لذلك مع ان نفس الشرع. ولذلك قال لهم ارجعوا لكتابكم في نفس الحال الحكم. تفضل. وايضا الاختراع ايام سيدنا يونس وهو في السفينه، وهو برضه كان واجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ مثال ويقترع. نعم هو فعل. ولذلك كان من شرع ما قبلنا شرعا لنا اذا لم يوجد في شرعنا ما يخالف هذا الشرع. فمن تصدق به؟ واحد اتخانق مع واحد وراح عامل فيه كذا او جرحه بشده او كده، واللي حصل بينهم اتفاق او صلح وقال انا يا جميع انا ايه عفيت عنك. فمن تصدق به، شوف الكلمه دي يا بنات لها معاني في الصدقه عجيبه جدا جدا. مين اللي تصدق بقى؟ يا ترى اللي اتجرح ولا اللي هو ولا اللي جرح؟ بيقول لك بقى فمن تصدق به اي بالقصاص، اتصدق المجروح بالقصاص في النفس ومن دون الاطراف والجروح بان عفى عما جان عليه وثبت له الحق فهو كفاره له، اي كفاره للجاني. بمعنى ايه؟ انت ما دام اللي قدامك عفى عنك يبقى ليه خلاص ربنا كفر لك سيئتك. شوفوا يا بنات ازاي شايفين الامر، شايفين القصاص او كده ما لسه. فهو كفاره للجاني لان الانسان اللي انت عملت فيه كده عفى عنه والله تعالى احق واولى بالعفو عنه، وكفاره ايضا عن العافي. فقال له اذا كنت انت عافي عفيت عن الانسان ده اللي ظلمك او جنى عليك او ما يتعلق بذلك، فان الله يعفو عن زلاتك وجناياتك والله كريم. شايفين الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ شايفين الايه دي؟ ما بقول لك شوفي كلمه واحده، فانت صدق به فهو كفاره له. قال لك هو بيقول لك بقى هنا بيقول لك الاثنين، لان المساله للطرفين، انه اذا كان الانسان سبحان الله اللي هيعفو ولا الانسان اللي هو اللي اصيب ولا الانسان اللي هو قام بالمساله الذي عفي عنه، سواء الذي عفى او الذي المعفو عنه، الاثنين لا كفاره له. كفاره ايه؟ ان انت طالما اللي قدامك عفى عنك خلاص تسقط في حقك الايه؟ الحد، يسقط في حق في حقك الحد. طيب ال وانت بالنسبه لك انت يا اللي عفيت، انت عفيت، فيكون لك من الزلات ومن الذنوب ما يعفو ربي به عنك جزاء تصدقك. انت تصدقت ربنا سبحانه وتعالى تصدق عليك ويرفع عن زلاتك. فلذلك ما اجمل هذا الدين، ما اجمل القران لو الانسان يقرا كده بتدبر ويجد فيه سبحان الله شفاء لقلبه وشفاء لنفسه. فلذلك ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئكم الظالمون. وقبل كده قال يقول فاولئكم ايه؟ الكافرون. وبعد كده فاولئكم ايه؟ الفاسقون. يقول ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق فهو ظلم اكبر عند استحلاله. لو استحليت المساله دي هيبقى فعلا في الحاله دي هيبقى ايه؟ ده كفر، ده كفر. لذلك هنا نقول يقول ربي سبحانه وتعالى في الايه التي تلي ذلك وقفينا على اثارهم بمن؟ بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه سبحان الله يا جماعة. وأتيناه الإنجيل فيه إيه؟ هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة. خديجة كيف حالك؟ عايزة توصلي لي حاجة يا حبيبتي؟ ربنا يجعلك إن شاء الله بابا للخير. يعني خديجة دي ابنتي الوفية، احسبها ربنا يبارك فيها، جزاها الله عني خيرا. كده انتوا قاعدين كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هي يعني جزاكم الله خيرا كثيرا يا خديجة خديجة. ما كنت أقصد هذه الأسئلة، هي تأكيد الهدية دي. جزاكم الله خيرا كثيرا. نقولها ولا لا؟ عشان انت بشرى يعني جميلة أوي، نقولها ولا لا؟ نقولها. طب ايه رايك انت تقرايها يا خديجه؟ ها هي ما شاء الله البنت، البنت دي خديجه دي كانت بنتي اللي عرفتها من كام سنه، من كتير يا خديجه، ها كتير جدا، كانت لسه صغيره. فكانت سبحان الله يعني بالامس القريب جدا، اول امبارح تقريبا، يوم السبت، كان يوم السبت، فلقيتها جايبه لي بشره رائعه ان شاء الله، جزاها الله خير وجزا والدها خير الجزاء، الشيخ محمد اسماعيل ربنا يبارك فيها. وهي سبحان الله هي جايبه لي النهارده الفاطمه دي يا بنات، هو اجازه سنه المد النبوي لخادمة القران. انا مش عارفه اقول لكم، مش عايزه اقول لكم، مش عايزه يعني، هتقراوها بعدين يعني. خديجة تقرأها، خديجة تقرأيها، خديجة لن تخلي الأجر خديجة لأن تجربتيها، لأن ذلك فضل من الله عز وجل سبحان ربي. بناتي إذا كان الإنسان إذا كان الإنسان يلقي أحماله على الله عز وجل يجد من الله سبحانه وتعالى ما لا يستحق العبد. هذا الأمر لا يستحق. هذا الأمر لا يستحق. لكن تخيلي يسوق إلي هذه البنت، يسوق إلي هذا الأمر من غير حول مني ولا قوة. ربنا تقرأي خديجة، ما أعرفش على كيف إنها جاية. ممكن جاية. بسم الله الرحمن الرحيم. سند المد النبوي. الحمد لله رب العالمين. اسم سند المد النبوي بنات. سند المد النبوي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد عدلت مد هذه المدي خادمة القرآن الكريم الشيخة الفاضلة المربية الكبرى الأستاذ الدكتورة فاطمة بنت محمد عبد المنعم أحمد الشيخ وفقها الله تعالى. وكان طويل بس هو مضمون يعني هو مد النبي صلى الله عليه وسلم كأنه سنة تشكيل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا السنة السنة ده في هو العلماء الذي كلهم موجودين في هذا السنة عادته مدي بمد العلامة الشيخ يعني يبقى فيه بقى مع العبد الفقيرة اللي هو أنا بمد العلامة الشيخ مش عارفة علي حسن ابن يحيى أنا درس دور الحديث القيادي بمكة المكرمة والشيخ العلامة علي بن عامر مدير دار الحديث ومدير وعديلة المد الحديث العلامة الشيخ سعيد محمد بالمسجد الحرام وعديلة مدير الشيخ أحمد المحدث في الإدارة الفنية وهو شيخ الحافظ محمود البحر وهو الشيخ وعديلته أيضا على شيخه علامة عمد العصره وعلامة فقهه المحدث الفاضل بمكة المكرمة في المسجد الحرام وعدت مدها على مد الشيخ العلامة في سنة طويلة سنة طويلة. أما سنوات المدة النبوية هي عدت مدة الذي عدته أمير المحدثين الشيخ الحسن الذي قتل عليه في الفضة الحمد لله أمر بتعديل هذا المد المبارك أو أمر بتعديل هذا المد أبو الحسن أمير المسلمين السعيد أمير المسلمين أمير المسلمين الحق وهذا المد قام عليه صلى الله عليه وسلم وما بارك لنا في صنعنا مثلنا توشك في مرينا وكان الذي صلى الله عليه وسلم يتوقع المد تدب الصعب قام الحرب قام الحافظ لعلام الشيخ الحمد والبعث على هذا التحليل في الفقيرة مع الزوجات ها أنا أعطيه عن طلب السلام لك كان منها إلينا تعطي العافية ويكون أحسن عمل بسم الله على الإبن محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله عنا فقط أن يجزكم وإياكم عمل بالقرآن فقط أن يجزكم وإياكم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله باذن الله هاتي يا عائشة اليوم اجازه لقراءات العشره الشاطئيه والجمعه لابنتنا الفقيره صدف بنت شعبان بنت محمد احسنها جهاد الله يبارك ان شاء الله ان شاء الله قريبة ورد في معهد القرآن او في الكتب الاولى في معهد القرآن وهي معنا طالبة في معهد برضه الدعاء كلها معي تعالى ومعي كلام مثيرة فيها شديد بس رب سبحانه وتعالى أن يكونها في كل ما ويوزق بني على نستعيد عليه من الشيطان الرجيم نخدم إن شاء الله بإذن الله كده بإذن الله بس رب المكتوب خير لكن الضغط عليه جميعا تعرفين كمان يلا تقدر تكونين لو سمحتوا تقدر تكونين وعايزه تفكير كده يا جماعه في بعض الاشياء اللي احنا المفروض قبل الختمه كده بعض المسائل اللي تتعلق بالختمه وتحليل الختمه يعني من هذه من السنه كده كمان هتجدوها في الكتب منها من ضمن الكتب دي كتب كتاب غرض النفس هتجدوا ان من السنه انه من قرا وختم الى اخر الناس قرأ الفاتحة وقرأ إلى المحمول حتى اللي هي من أوسط البقرة حتى المخلفون طبعاً بالنسبة اللي هي يعني عمالها في غفال شديدة جداً الأمر الثاني إنه يستحب الختم أن يكون البعض يستحب ذلك أن يكون أول الليل أو أول النهار فمن ختم أول الليل صلت عليه الملائكة إلى أن يصبح ومن ختم أول النهار صلت عليه الملائكة إلى أن منسي يقول سعد بن يعني مسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال اذا وافق ختم القران اول ليل صدق عليه الملائكه الاول ختم من الله عز وجل عمل معكم يكون ما بين النعم النقطه الاخرى هي من ضمن الاشياء يستحق حضر مجلس الختم لما في ذلك من قدر كثير من احد المنزل وقبول دعاء ومن يحضر من الملائكه فلعلهم يؤمنون على دعاء من يدعو نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الختمة في موازين كل من حضرها يا رب العالمين وقبول دعائي فلعلهم يؤمنون على الدعاء ويشهدوا الغنائم في منزل الرحمن في هذا المحضر قيل القادمون لكتاب الله ثلاثة على ثلاثة فإنهم فرقة يعني تختم من ختم اشتغلوا بعد الختم بالاستغفار مع الخضر الشديد والحياة من الله عز وجل. سعد بيختم يشتغل بالاستغفار وهؤلاء قوم غلب عليهم الخوف. غلب عليهم الخوف. وطبعا كلنا خطأ، مفيش حد ما بيخطئش. مفيش حد أبدا لا يخطئ، الكل يخطئ. وعلشان كده هنقول يا ربي أن تستغفر بما قدر من الخطأ. وحقة أخرى يصيرون الختمة الثانية للختمة الأولى ما غير الشغال بالدعاء يعني مرتحبا والختمة والفرقة الثالثة أدوهم الكسبون إذا ختموا اشتغلوا بالدعاء وألحوا في الدعاء وسأل ربي لكن يسأل ربي على هذا القرآن لذلك هنا قيل وسيأتي قوم يقرأ القرآن ويسأل الله عز وجل في قوم الدين يأتوا بالقرآن ويسألوا الناس ويقولون معلومات الآن الساعة وكذلك قيل مما كان يفعل ذلك ان هو يدعو استحباب الدعاء كان من العلماء يعني الامام احمد بن حنبل استحباب الدعاء عند الختم وقال النووي استحب الدعاء عند الختم استحبابا مؤكدا تاكيدا شديدا وينبغي للدعاء للداعي مراعاه مكان الدعاء وشروطه وادابه وان يدعو بدعوات مقصوره ويدعو الله سبحانه وتعالى ملحن في الدعاء مبين فقره الشديد لله سبحانه وتعالى عسى الله عز وجل ان يقبلنا جميعا في هذه الختمة لان تقبل منا ختمة من هذه نستعيد علينا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس النيس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس النيس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ولا الضالين. ألف لام ميم. ولا الضالين. ألف لام ميم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام ميم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ولا الضالين. ألف لام ميم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ولا الضالين. ألف لام ميم. ولا الضالين. ألف لام ميم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم بارك لنا على سويك، اللهم بارك لنا على سويك، اللهم اغنينا بك رب على سويك، وجعلنا اغنى خلقك بك، وجعلنا اغنى خلقك بك، وجعلنا افقر خلقك بك، وجعلنا افقر خلقك بك. لكن